لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم فإن تولوا فخذوهم